ها هنا بمعنى كل، واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال: تزال أمكنة إذا لم أرضها. إيش؟ تزال أمكنة إذا لم أرضها أو يتعلق بعض النفوس حمامها. إيش؟ أو يتعلق بعض النفوس حمامها. تزال أمكنة إذا لم أرضها. إذا لم أرضها. إذا لم أرضها. أو يتعلق بعض الناس حمامها. أو يتعلق عندكم؟ أو يعتلق عندك؟ يتعلق. أو يعتلق. بعض النفوس. أو يعتلق بعض النفوس. يعتلق. أو يعتلق بعض النفوس حمامها. حمامها. وأوله على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقط. وعبر بالبعض عنها، وهذا الذي قاله محتمل. وقوله عز وجل: فاتقوا الله، أي فيما أمركم به، وأطيعون. نعم. وأطيعون فيما جئتكم به، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الرب جل وعلا وحده. وقوله سبحانه وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق. اختلفت. ما في التاء. عندهم تاء. اختلفت. نعم. اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول إنه الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ظلمهم شركهم به، ظلم الشرك، قالوا إنهم من الله أو ثلاثة وأنه الله، هم الظالمون. ومن قال إن عبد الله ورسوله فهو المهتدي. نعم. إن شاء الله العافية. نعم. ولما الذين قاموا يصدون ظهر الشرك الضحك، يعني أنهم سوف ينتصروا على محمد، لأن يعني عيسى ليس من أهل النار. والرسول قال: إنكم ما تعبدون، ذكر عن الله أنه قال: إنكم ما تعبدون من دون عصب جهنم، أو يصحون ضحكا ولعبا وانتصارا، يحتمل يصدون يعلمون، يقرأ بالصاد وضم الدال وكسرها، يصدون يصدون يعني يعلمون على الحق. لما قيل لهم إن عيسى عبد الله ورسوله وليس من هؤلاء، إنهم يعرضون عن قبول الحق. هذا محتمل، يحتمل هذا وهذا، كله واقع منهم. الإعراض واقع، والضحك واللعب واقع، كله واقع منهم. صدهم من اللعب والإعراض، زعمهم أنهم منتصرون وأن عيسى ليس من أهل النار، والإعراض بمعنى أنهم لم يقبلوا الحق لما بين لهم أن عيسى عبد الله ورسوله ليس داخلا في هذا، كله واقع من المشركين. صدهم بمعنى الإعراض، صدهم بمعنى السياح والضحك واللعب، كله واقع. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اكبر. يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة، وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين، فإذا جاءت غافلون بل مكذبون، ما كثر غفلة بل كذبوا وأنكروا نسأل الله العافية. نعم. ولهذا استمروا في طغيانهم لأنهم آمنوا بأن هناك بعثا ونشورا وجزاء وحسابا، فره بالغرور حتى هلكوا نسأل الله العافية. نعم. فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها، فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. لا حول ولا قوة. وقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة، فذكر خليله فقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني. ويقال له: اذهب، فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما ويقال: ليثني أحدكما على صاحبه، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه. قال: فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم. كلما دخلت أمة لا على تفتح، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. هكذا العاقبة الوخيمة لما كانت بغير الله يتعاون عليه والعدوان على المعاصي والكفر، صاروا في غاية من الندامة والسب لبعضهم البعض، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. صارت كل خلة، خلة الخلة الخصلة، خلة الخصلة والخلة المحبة. صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافى، حدثنا حكيم بن نافع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول: هذا الذي أحببته في. وقوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم. الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أيا متحابون بجلالي اليوم أظله في ظل اليوم ولا ظل إلا ظل الله جعلنا وإياكم منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل اليوم ولا ظل إلا ظل. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فغارت عيناه. خرجه الشيخان في الصحيحين رحمة الله عليه. نعم الله صحيح صحيح ثابت. المرء مع من احب المرء على دين خليل صحيح. ولهذا قال انس لما سمع الهدي قال اللهم اني احب الله ورسوله فاجعلني مع رسوله. قال اللهم اني احب رسول الله واحب المكر وعظه فاجعلني معهم. اللهم صحيح.